الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثاني من شهر يوليا لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو المتمم للعاشر بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في بيان ما أورده الشارح في معرض بيانه لحديث أبي واقد الليثي، حديث ذات أنواط، في محتوى باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما. لكن قبل أن أستأنف، يعني أنا إلى الإخوان وفاة الشيخ عادل أبو النجا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يأجره خيرا وأن يأجره ما أجر داعيا للإسلام وطالبا للعلم. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم أدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم أغسله من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينه وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يا ربنا وألحقنا به على خير، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم يا رب اغفر له خطأه وهزله وعمده وجده وكل ذلك عنده، وأنت الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا اخلفه خيرا في أهله وولده. اللهم يا ربنا اجعل ماله الجنة. اللهم لا تحجزه عن رحمتك وعن الجنة بذنوبه. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن ترزقه فيه من نعيمها. اللهم يا ربنا نسألك أن تغفر لنا وله وأن تعفو عنا وعنه وأن تأجرنا في مصيبة موته وأن تخلفنا عنه خيرا. اللهم يا ربنا ارحمه وسائر موتى المسلمين، وأنت أرحم الراحمين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. أيضا أحب أنبه أنه بعض الإخوان بيسألوا بالنسبة لدرس الإيمان، فدرس الإيمان نتيجة لظروف معينة لعلنا ننقله إن شاء الله تعالى إلى مسجد القبيلة، بحيث يكون اثنين مسجد درس الإيمان واثنين زاد المعاد، لأنه بعض الإخوان ذهبوا بالأمس إلى الدرس وما كانش فيه درس، فنتيجة لبعض الظروف. فان شاء الله تعالى لعله ينقل باذن الله بحيث الاثنين بعض المجيء بعض القادم، لان الاثنين قادم موعد زاد المعاد، فيكون ان شاء الله باذن الله بالتبادل معه وحنقله في مسجد القبيله، ولو حصل نقل في مسجد اخر حابلغ الاخوان، لكن ابتداء حيكون ان شاء الله تعالى في مسجد القبيله لشيء ابلاغ اخر اذا حصل تغيير. ده بالنسبه للاخوه المتابعين في درس الايمان اللي كان في مسجد جماعة السرعية في 6 اكتوبر. ايضا كثير من الناس لازالوا بيشتكوا مما يقع في مصلى النساء، وانا الحقيقة يعني لا اجد اكثر مما ذكرت به من قبل بالنسبة لما عندي من كلام، لكن لازلت حتى الان ايضا ارجو على الله عز وجل يوفق الاخوات الى انهن لا يتحملن من الاوزار والذنوب ما يكون بافساد الجلسة والمجلس على اخواتهن والتشويش وابراز السفاهة الزائدة في الحكايات والكلام ومشابه من امور، فمثل هذا ينبغي ان ينتهي عنه النساء. ايضا بعض اخواننا بيسألوا عن اخبار مشايخنا، والحمد لله بخير، ولكن كما تعرفون ان المحاكمة حدث فيها بعض التغييرات نتيجة لإعادة محاكمة لتغيرات لا أعرف تفاصيلها، لكن حصل إعادة محاكمة في بعض جوانب القضية فلم يحكم فيها بعد، وحتى كان في جلسة يوم 30 وأجلت إلى جلسات أخرى لم يتم بعد الحكم، لكن لازال في إجراءات محاكمة، لكن هم ما يبلغنا عنهم ان هم الحمد لله رب العالمين بخير، ونسأل الله ان يحفظهم حيث كانوا، ونسأل الله عز وجل ان يثبتهم على الحق حيث كانوا، ونسأل الله لا يفتنهم وألا يفتننا ويفتنهم وألا يجعلنا وإياهم من اهل السوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يردهم الينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. يمكن بعض الاشياء اللي محتاجينها عموما، يعني ممكن بعض الشباب مقبلين على الزواج ونريد الاجابة على بعض التساؤلات، حكم فستان الزفاف الابيض يوم العقد او البناء. الفستان الزفاف الابيض من عادات النصارى، اول من اخترع الفستان الابيض في الفرح النصارى، ولبس الابيض على الخصوص وتعمد لبس الابيض وبالذات اذا كان له ذيل طويل فهذا تشبه بالنصارى، هذا التشبه بالنصارى ليس من عادات المسلمين. دخول الاخ على المعقود عليها بعد العقد عليها لتلبيسه الذهب او المسمى بالشبكة هل يجوز في حضرة النساء؟ طبعا اذا كان النساء جمع وفيهم يعني من كشفت حجابها وغير محارمه، يعني غير حماته وغير زوجته وغير امه وغير اخته، لا يجوز طبعا ان العادة اللي هو انه يتبقى، لكن قول انه هو يختلي بها بعد العقد او يلبسها ما يسمونه بالشبكة او بالذهب لا بأس بذلك، لانها صارت بعد العقد حلا له. ضرب الضفة عند النساء يجوز، والضرب الضفة لا يجوز الى النساء، ولا يجوز ان تكون هناك فرقة اسلامية لضرب الدف، ولا يجوز هنا ان الرجال يضربوا بالدف، ولا ان هم ينشدوا اناشيد بالدف، حتى الشرايط المسجلة اللي فيها رجال يضربون بالدف هذه ليست من الاسلام في شيء، انما المتفق عليه بين العلماء ان ضرب الدف خاص بالنساء والصبيان، وانه جائز للنساء والصبيان في الاعياد والاعراس وعودة العظيم والمسرات وفقط. هذه هي المواطن التي ينبغي أن يعلمها كثير منا، إن الضرب بالدف للنساء في الأعياد والأعراس وعودة العظيم والمسارات وما شابه، بشرط أن يكون ضرب الدف ليس معه ما يكون من تغني كأنغام الجاهلية أو على غناء الجاهلية، والمقصود بغناء الجاهلية الغناء اللي فيه فحش وخنة وفجور ومجون وما شابه. أما أي كلمات فيها خير، أي كلمات رقية، اي كلمات فيها ادخال السرور على العروسين، اي كلمات حتى لو كان بيتغنى بها المغنون الفجرة لكنها كلمات راقية وكلمات طيبة لا بأس بها، مش متعلقة باللي بيغنيه، هي متعلقة بنوع الكلام نفسه. الزغروطة عند النساء، الزغروطة بعض الناس تأولوا حديث بعض الناس تأولوا حديث رنتين لا يحبهما الله أو هما من الشيطان، رنة عند فرحة ورنة عند مصيبة، فقالوا إن الرنة عند فرحة يزغود، وإن كنت أنا مش يعني مش هاضم هذا التأويل، لكن قلب ذلك أهل فضل، قلب ذلك أهل علم، مما يشعر أن كثير من أهل العلم كرهوا مثل هذا الأمر من النساء، خاصة أنه هو ليس فيه من دواعي السرور أو من دواعي الفرح، إنما هي عادة من العادات اللي ارتبطت بالسرور. يعني إيه؟ يعني لو كان مثلا بعض الناس لما بيفرحوا يلطموا هيبص الناس تلطم عند الفرح، لأنه عادة، بس مجرد أنها عادة مرتبطة. لكن الغناء معروف أنه هو مادة سرور، والضحك مادة سرور، وما يكون يعني ما يكون من إنشاد وكلام رقيق ومشابه، كل هذه مواد سرور. لكن الزغرودة البعض بيعتبر ان هي ليست من مادة السرور، وهي بعضه كما قلت تأول حديث رنة عند فرح اللي هي الزغرودة. وان كنت التأويل ده مش مسلم بيه قوي، لكن انا بس يكفيني ان قلبي اهل خير. أخ ذكرني بشيء أثر في نفسي، بيقول عندما تحدثت فضلاتكم عن فضل العين كنت بذكر في يعني كيف أن الله جعل لكل مخلوق أو لكل عضو من أعضاء البدن حدود معينة وفضل معين، وأن الله سبحانه وتعالى نعم على عباده بكثير من الفضل، فالأذن يميز بها العبد الأصوات، والعين يميز بها المرئيات. بيقول عندما تحدث فضلاتكم عن فضل العين كان احد الجالسين ممن فقد بصره احسست انه اصابه شيء من الهم، ارجو من فضلاتكم معالجة هذا الامر في هذه الجلسة رحمة بهذا الاخ وتثبيتا له. انا لا اجد تثبيتا لمن فقد بصره من قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه ان من فقد احدى كريمتيه او كلتهما الا عوضه الله الجنة، لا اجد طبعا موساة اعظم من ذلك، ان الانسان لو فقد عين او فقد الاثنين فان الله يبشره بالجنة، طبعا هذه البشرة للموحدين، فدي اعتقد ان دي اعظم بشرة وتثبيت. ولا اظن ظن ان الواحد لما يقول مثلا ان العين نعمة، طبعا هي نعمة، لكن عندما يفقدها العبد يفقد نعمة عظيمة ويصبر عليها، اذا فقد احد كريمتيه اللي هو العين يعني او كلتهما عوضه الله الجنة، يعني جعل عوض ذلك دخول الجنة، فطبعا ده أمر عظيم جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا وإياكم بما يسرنا في الدنيا والآخرة. أيضا مجموعة أسئلة أنا مش في تركيبي أجاوب طبعا على أي سؤال، لكن مجموعة أسئلة ممكن لما قرأتها أحسست بمدى الحاجة إلى التنبيه عليه. يقول كيف نكون مستعينين للقاء الله؟ هو ده السؤال الصعب، السؤال اللي هو تقريبا غاية الدين، كيف نكون مستعينين للقاء الله؟ الاستعداد للقاء الله يستلزم ثلاثة محطات، ثلاثة أمور. أولا الإيمان بلقاء الله، لأنه لا يستعد العبد لشيء لا يؤمن به، ولا يستعد العبد لشيء لا يتيقن منه. لما واحد يقولك أبوك جاي وانت مش متأكد انه جاي، او في دماغك انه مش هيجي اصلا لانه مش هيجي، ما بتستعدش للقائك. لكن لما يكون متأكد ان ابوك آتم من سفر بتبقى بترتب نفسك هتقابله فين وازاي وهتعمل ايه لما تقابله وازاي تسلم عليه وازاي تستقبله الى اخر، فاهمين؟ فأول محطات الاستعداد للقاء الله الإيمان بلقاء الله، اللي هو الإيمان باليوم الآخر. احنا قلنا للمؤمنين كما وصف الله صفات المؤمنين في آيات البقرة حيث قال عز من قائل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب أول علاماتهم، أول مقتضى الإيمان، أول ميزاتهم ورأس صفاتهم وحقيقة تكوينهم تكون من هذا الأصل، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم وبالآخرة هم يوقنون. فابتدأ الله وصفهم بذكر إيمانهم بالغيب، وختم وصفهم بذكر إيمانهم بالغيب. لكن كان الذكر الأول عاما الغيب كله، والآخر نوع معين من الغيب، وبالآخرة هم يوقنون. اللي مش متيقن من الآخرة بيستعدش ليه. كلنا بنودع الموتى بأيدينا، كلنا بنحطهم في القبور، كلنا كان لينا أب أو أم ماتت، أو كلاهما، أو جد أو عم أو خال أو كبير أو صغير، كثير منا وبيموت، لكن بيمر علينا هذا كعادة، بالضبط كما لو رأيت دجاجة كانت تصيح وكانت تخرج أصواتا عالية، ثم ذبحت ثم طبخت ثم أكلت وكأن شيء لم يكن. ما بيأثرش فيك إن الدجاجة دي كانت في يوم من الأيام، فصار أيضا ما بيأثرش فيك إن أبوك ده كان عايش، أمه كانت تحيا، إن جدك كان يحيا، إن صاحبك كان يحيا. لذين إحنا نسهوا من إيه؟ يعني بكلمكم في ظل التذكرة، تذكرة بالشيخ عادل أبو الشيخ عادل أبو شاب صغير أصغر مني، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. يعني أقصد أقول إنه إيه؟ إن أنت لابد إنك تستشعر ده كان بيدب على الأرض، وكان بيتكلم، وكان بيقول، وكان بيذهب، وكان بيعود، وكان ثم وراه التراب بقال رب العالمين، ولما كتبه الله على بني آدم. المتيقن بهذه الساعة بيستعد لها، ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمثلي ومثلك الذين قست قلوبهم وهي فخسرت كالحجارة أو أشد، اللي ران عليها كثير من جنوب، لأننا نعيش في مجتمع جاهلي، مجتمع مليان تبرج وعري وفجور وغناء وموسيقى وسينما وشباب مادن ومخدرات وسجائر وعادة سرية وفجور ومجون وحب للشهوات ومل الجنس، حاجات بتخلي القلب نسأل الله العافية والسلامة، يعني كأنك دار خرصانة بينه وبين الهدى، كأنك دار خرصانة بينه وبين الإيمان، بينه وبين التقوى. فطبعا الأمر يعني التعصر مش سهل، لكن التيقن بالموت، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمثالنا، أوصى الناس جميعا أن يكسروا من ذكر هادم اللذات، وأن يكسروا من ذكر الموت. ليه؟ لأنه هو ده أول مراكل وأول محطات الاستعداد للقاء الله. هو السائل بيقول لي حامل خريج 10 أسئلة كده، بيسأل سؤال بسيط كده، حاجة الأسئلة دي يعني مصائر مصيرية، قضايا كلية، مش قضايا من سؤال من سين جيم، قضايا كلية. سبحان الله العظيم، أول محطة التيقن من اليوم الآخر، التيقن من لقاء الله، التيقن من الموت وما بعده. تبقى أنت دايما كده حاطط في اعتبارك إنه ممكن بكرة، ممكن بعد الدرس، ممكن وأنت في الدرس، ممكن غدا، ممكن في الصباح. إذا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ ابن عمر موعظة، حط يده على كتفه كده ونصحه نصيحة جميعة ووعظه موعظة بليغة. قال ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر استوعب الدرس استيعابا جعله ينطق الاستيعاب بالفهم الكامل. قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. المتيقن من لقاء الله يبقى دايما عامل حسابه انه ممكن يحصل بعد ثانية، لانه لا علم، وليس الموت مقدمات، وليس الموت سابق انذار، سابق انذار انك عليك محضر، عليك حجز، هيجيلك بعد شهر يوم 16/7 عندك مش عارف كذا، ابدا لا حاجز ولا حاجب ولا استئذان لملك الموت يرسله الله عز وجل، فلا يحال بينه وبين النفس التي قضى الله أجلها، لا يحال بينه وبين أي نفس. لو كانت هذه النفس لأطغى طاغية حوله من الحراسات، ما يمنع الذباب، ما يمنع الطنين، ما يمنع البعوض، ما يمنع الهواء، لا تمنع هذه الأشياء، وإن عظمت ملك الموت أبدا، لأن الله عز وجل هو الذي يمكن له ليتم أمره. المحطة الثانية بعد التيقن من الموت، التيقن من لقاء الله، المحطة الثانية هي معرفة أنك مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اوعى تظن ان انت من سنتين عملت، من 5 سنين عملت، من 15 سنة عملت، خلاص اتنسى وراح. مين يفتكر؟ مين يفتكر ما فعل بمرأة، ما فعل برجل، ما فعل بطفل، ما فعل بعين، ما فعل بمال، ما فعل من ظن، ما فعل من سب، من استهزاء، من جريمة، من تعدي، من جنن، من خمر، من خلل، من اي من المحرمات. طبعا الايام بتمر انت بتنسى، لا انت لا تظن، ان كنت تنسى فالله لا ينسى، وان كنت تغفل فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، وكل شيء محصن عليك. وان لم تبادر بتوبة، وان لم تبادر بعمل صالح، وان لم تبادر، وان لم تؤمن بانك مسؤول عن كل ما قدمت واخرت حتى ياخذك الله، واخرت ان احنا لسه لو بقي في الاجل ساعة انا متأخر، قد يكون فيه ما فيه الله اعلم. نسأل الله عز وجل ان يجعل ساعتنا الاخيرة خير ساعاتنا. الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 3 محطات. محطة ايمانك بان فيه اخرة، بان فيه لقاء، ما تبقاش دهري. واحد يقول لك احنا مؤمنين في موت وعارفين في ربنا وبنخاف من ربنا، كلاما كلاما تكذبه الاحوال، تيجي على الاحوال تلاقي اخلاق سيئة، تلاقي فجور، تلاقي اذا خلي بينه وبين محارم الله انتهكها. نسأل الله ان يرزقنا توبة يخلصنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. يا اخوان من اخطر ما يبتلى به العبد ان يكون دينه كلام، ان يكون ايمانه كلام، يبقى شاب طول بعرض او صغير او كبير، وكل الموضوع معاه كلمتين بيقولهم، كلمتين عن الصدق، عن البر، عن الاخلاص، عن العفة، عن الطهارة، عن الايمان، عن الدين، كلام. مسالكه تكذبها، مسالكه بتكذب هذا الكلام. اللهم لا تجعل ايماننا كلاما. اخطر حاجة تبتلى بيها ان يبقى دينك كلام، دينك يبقى كلام فعلا تسمع من لسانه حلو الكلام، كما قال عز من قائل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. كلام حلو جدا، لكن ممكن يكون القلوب فيها بلاوي، فيها نفاق، فيها تجمل أمام الناس، فيها مجرد منظر وصورة، وفلان بيدي درس وفلان بتدي درس وفلان بيروح وفلان بيجي، ومن جوه الله أعلم بيه مسوس مخوخ. نسأل الله أن يسترنا ونفضحنا، نسأل الله عز وجل أن يصلح نفوسنا. يا أخوان لابد أن تعرفوا أن العبد الذي يريد أن يستعد للقاء الله لابد أن يحيي هذه المحطات، ويقف في كل محطة منها الوقوف الذي يلزم الوقوف فيه، يقين بأن هناك لقاء، يقين باليوم الآخر، يقين بأن الله جامعك ليوم لا ريب فيه، ثم يقين بأن كلا محصن عليك، أن كلا محصن عليك، ثم يقين بأن الله عز وجل يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وهل أنت لا تعرف، أنت لا تعرف، أنت لم تعلم الغيب ولم تتخذ عند الله عهدا، أنت لا تعلم الغيب ولم تتخذ عند الله عهدا، وبالتالي أنت من المعذبين أم من المغفورين له؟ طيب أنت لا تدري وبالتالي ممكن تكون من المعذبين، طب وكيف السلامة؟ كل من آمن ووقف في هذه المحطات، ووقف في كل محطة الوقوف الذي يلزمها، ترتب على ذلك توبة. توبة، لو انت وقفت في 3 محطات دول هتلاقي نفسك بتتوب كل 10 دقائق، كل 5 دقائق بتتوب. ليه؟ لأنك إن لم تتب من ذنب عملته في هذه 5 دقائق، تبت من ذنب عملته من 5 سنين، من 5 أشهر، من 5 أيام، من وراء، من تعرفت بقى أن كله محصن، وعرفت أن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وعارف كويس أن أنت قدام الناس مستور لكنك عند الله مكشوف، أنت عند الله مكشوف، أنت عند الله لا يستر منك شيء لأنه لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. فده يدفعك أنك تتوب كل خمس دقائق. إن ما كانش عن ذنب عملته في هذه الدقائق عن ذنب سابق، وإن لم يكن عن هذا ولا ذاك عن تقصير فيما ينبغي عليك، فتلاقي نفسك محتاج تتوب كل شوية. ليه؟ كل شوية بتتذكر ذنبك، كل شوية بتتذكر وكستك، كل شوية بتتذكر قلتك، بتتذكر اللي عملته من شهرين ومن ثلاثة ومن أربعة ومن خمسة ومن سنة ومن سنتين، بتتذكر المنكرات، بتتذكر الخيانة، بتتذكر الأسى، بتتذكر التعدي، بتتذكر ما لما سترك الله فيه وانت عارف انه ممكن يعذبك به، وانت عارف انه محصى عليك، وانت عارف ان يوم القيامة سيعرض كتابك عليك، فتقعد تستغفر لعسى الله، عسى الله عز وجل ان يعني. طبعا لما العبد يكسر من التوبة وهو منكسر، وهو يعلم ان هناك لقاء، ويعلم ان الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ويعلم ان الله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وانه ليس له، لم يتخذ عند الله عهد ولا يعلم غيب، اذا ممكن يكون من المعذبين. هتلاقيه مع الثلاث محطات دول كل شوية اللهم اغفر لي، يا رب تب علي، يا رب تب علي، يا رب كما سترتني فتب علي وخلصني من شرور نفسي وسيئات عملي، يا رب خلصني من سفه نفسي وسفه عقلي وقلة حكمتي وقلة ديني، ارزقني من التقوى ما يرضيك عني، ما يبرئني من ذنوبي، ما يبعدني بين ما يبعدني عن اغضابك، عن فعل المعاصي، وهكذا. فهذا ملخص، طبعا الامر يحتاج الى بسط، لكن لعلي احاول بقدر الامكان في طيات ما نتعلمه وما نتدرسه وما نتذكره، بحاول دائما ان اذكر نفسي واخواني ان كيف نستعد للقاء الله، لان كل تعلمنا وبالذات العقائد هي محاولة لل محاولة لل لتحقيق هذه المعادلة. كيف يكون الحب الحقيقي لله ورسوله، وكيف نكسب رضاهم؟ طبعا رضاهم غلط، انما المراد هو رضا الله، لان المعبود هو الله، فهم؟ لم يأمرنا الله بإرضاء الرسول، انما امرنا بارضائه سبحانه وتعالى فقط. فطبعا السؤال في خلل عقدي خطير، لكن ممكن يكون سبق كلام او سبق كتابة. كيف يكون الحب الحقيقي لله ورسوله، وكيف نكسب رضا الله سبحانه وتعالى، لان حب الرسول سبيل عظيم لرضا الله جل وعلا. الحب امتى يبقى حقيقي؟ باختصار من غير محاضرة ولا تطويل ولا انس، ان تقدم المحبة، محبة الله ورسوله، على جميع المحبة، بحيث تأتمر بالأمر لا تقدم على الأمر شيء، وتنتهي عن النهي لا تقدم على النهي شيء. كلنا يحب الله، لكن ليس بالقدر الذي ينبغي إلا من رحم الله تعالى. كلنا يحب الله، ما من قل إيمانك، عندك حب لله وبتحب دينك، لكن ليس بالقدر الذي يجعلك من المؤمنين، بدليل ان انت بتحب الله وبتقدم شهوتك على محبته، بدليل انك بتحب الله وبتقدم رغبتك وبتنسى الحدود وبتتعداها بسبب شهوتك، لا تقيدها بما امر الله، بتطلق لها العنان، في مال تمد ايدك على الحرام، في عورات بتمد ايدك على العورات المحرمة، او عينك او لسانك او مسامعك، عفانا الله واياك، ما بتربطش، ما بتغضبش لله سبحانه وتعالى، ما لا تأخذ، بل الموضوع معك ماشي وساعة ما تسأل او تقف بتحب الله، بتحب الله. لكن كيف يكون الحب حقيقي؟ لن يكون الحب حقيقي الا اذا كان الله ورسوله احب اليك مما سواهما. شوف كلمة سواهما دي، مما سواهما، كل ما سواهما، ابوك وامك وخالك وعمك ونفسك وولدك وابنك وزوجك وما لك من مال وما لك من كل شيء. افهم دي كويس، احفظ الآية دي، قل إن كان آباؤكم، الآباء طبعا لهم مكانة عظيمة في النفوس، قل إن كان آباؤكم وآبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم شوف ثمانية آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمانية أحب إليكم. طبعا هذه الثمانية هي غالب المحبوبات ودي سموها آية الفتنة وسموها آية المحبة الثمانية. آية الفتنة ليه؟ لأن هي محل فتنة العبد وتمييز إيمانه. كلنا مؤمنون باللسان، كلنا مؤمنين بالدين بالكلام، كلنا مؤمنون بمحاولة إظهار مظهر المتنسكين، بنحافظ على اللحية وبنسأل في حكمها دايما ونخاف ناخد منها شيء، وبنسأل عن حكم القميص وحكم الإسبال شيء عظيم. لكن لو كان هذا عن حب حقيقي لله والرسول ما تجرأنا على معصية إلا زللا، مش بالترتيب، مش بالترتيب والتخطيط. اللهم تب علينا وارحمنا وعافنا واعف عنا، مش بالترتيب، عرضا وزللا يبقى كأن حصانا جيدا دربه صاحبه يسير مسارا ثم انكفى، مش ان هو بيرتب له الانكفاء، لكل حصان كبوة ولا يسلم العبد من زلة. ومن ظن ان الايمان الا زلل اخطأ في فهم الكتاب والسنة، انما الزلل الايمان الا تتعمد الزلل، الايمان الا ترتب للزلل. لكن احنا بنين حياتنا على اعمال محرمة وتصورات محرمة ومعاصي سرية وخانة في النفوس وبعيد عن اعين الناس نفعل المجرمين، نفعل افعال المجرمين، وامام الناس نحن في ثياب الصالحين. طبعا لا يمكن يكون دي محبة حقيقية، لان المحبة الحقيقية بتحكم في الخلاء والسر قبل العلن. ولذلك لما سئل بعضهم عن العبودية وحقيقة الايمان قال ان يجدك الله حيث امرك وان يفتقدك حيث نهاك. عندما ينظر الله إليك يجدك في الصلاة، يجدك في درس العلم، يجدك في الأمر بالمعروف، يجدك في بر الوالدين، يجدك في الإحسان للجيران، يجدك في زوج تصلح زوجتك، تربي أولادك، في الكسب الحلال، في السعي بالخير، في طلب العلم، في مجلس القرآن حيث أمرك. ويفتقدك في الغرز والمقاهي والمجالس والطرقات العامة والمصايف والمتالف والسينمات ومجالس الخنا ومسامع الأغاني ومخادلة البنات ومخالطة الأجنبيات. يفتقدك في البنوك والتجارات المحرمة وتجارة زي التبرك وبيع الشرائط الغناء والفيديو والموسيقى والسينمات والمسارح. يفتقدك في شركات الدخان والشركات الأمريكية واليهودية. يفتقدك حيث نهاك. هو ده الإيمان. وطبعا ما حدش يجرؤ أو ما حدش يستطيع يقوى على ذلك إلا إذا حقق أو إلا إذا تحقق في قلب الحب الحقيقي أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. عارف حب الله ورسوله لما بيكون أحب إليك مما سواهما؟ لو قالوا لك ميدان القتال الذي ستزهق فيه نفسك في الله تلاقي نفسك رايح، كما لو قالوا لك عروس جميلة تنتظرك حلال لك، هتبقى أسرع في هذه من تلك. ليه؟ لأن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن ساعة ما يبقى الله ورسوله تخالط محبتهم وتتقدم على محبتهما، محب النفس من الأموال من التجارات من المساكن من الآباء من العشائر من كل ما تميل إليه النفس وتهوى، عندئذ سيجدك الله حيث نهاك وسيفتقدك حيث أمرك. لأنك هتبقى رعديد وجبان وخايف على شهواتك وخايف على متاع الدنيا يزول منك وخايف على البنت وخايف على الشغلانة وخايف على الشهوة وخايف على الشريط وخايف على العادة السيئة وخايف على شهوة الخنا وخايف على شهوة الخيانة. خايف على أمور أنت مطالب ألا تخاف عليها وأن تفتقبها. الحب الحقيقي يا إخوان لا يكون لا يبلغ القلوب لا يبلغ القلوب الحب الحقيقي إلا إذا غلبت محبة الله كل محبة كل محبة. افهم. ولذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طب وماذا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإيمان حقيقة ليس كلام كلام فقط. انت الشيخ فلان بالكلام والاخ فلان بالكلام والاخت فلانة بالكلام، لا، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل ابو بكر، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل عمر بفضل رب العالمين، هو اللي عمل امثالهم، هو اللي عمل الجيل الاول، الجيل الفريد، الجيل القرآني، الجيل اللي حقق اللي بالنسبة لنا خيال وبالنسبة لنا كأنه اوهام، لأنهم حققوا ما في القرآن والسنة حقيقة عملية واقعة. هو ده اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بيصنعش مناظر. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيصنعش مناظر. ما بيصنعش ناس مجرد صور. انك الاخ بالخاء كده. والاخت كده وخلاص. لا. بيصنع ناس تصبر عند البلاء. ولذلك يا اخوان من الامور التي تدل على خوائنا اننا اذا ابتلينا زبنا كما يذوب الملح في الماء. الواحد مننا تدوس عليه تلاقيه ناشف، تقول ما شاء الله ده صلب لكنه ملح، صلابته صلابة الملح يذوب عند الفتنة. لكن الايمان ان تكون صلابتك صلابة الصلب، صلب فهم، لما يخش في الملح يزيد صلابة مش يقل، لما يخش في الماء معذرة يزيد صلابة. مش الناس لما بيجوا يعملوا الحديد بيسخنوه وبعدين يطرقوه وبعدين يبردوه تبريد مفاجئ، دخلوه مية مفاجئ عشان ايه؟ يزيد صلابة، يزيد صلابة. فاحنا صلابتنا تشبه فص الملح، تدوس على فص الملح يعورك اصبعك ناشف، فتقول دي هذا صلب، يجي عند الفتن تجد زاد كما يذوب الملح في الماء. طبعا هذا اكبر عنوان لاننا خواء، اكبر عنوان اننا خواء، بدليل ان احنا بندور على اي حاجة تبعدنا عن الفتنة حتى لو كان ترك الدين، ومع ان الفتنة لا يبعد عنها احد، مش ممكن تبعد عن الفتنة. تقول لي انا عايز اكون اتعلم واخد درس وامشي واتعلم وابقى حريص على ديني وملتزم، بس بلاش موضوع الاعتقال، موضوع الاستدعاءات، موضوع التعامل مع، مش عايز الحاجات دي صراحه كده تفتني تبهدلني، انا عايز كده ابقى ايه في حالي. الله يقول الف لام ميم حسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، اي يتركوا ان يقولوا امنا، اي يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. اذا هي سنه الماضيه فلا يعلمن. طب ليه الفتنه؟ الفتنه هي الماء الذي يميز نوع الصلب او نوع الصلب، بلاش الصلب، نوع الصلب، اهو ملح ام حديد. طول ما انت بتحط على دماغك تلاقي نفسك ناشف تقول ده انا حديد، لا، اللي هيبينك المية، اللي هيبينك المية. لابد ان يفتنك الله تعالى، خش للدل، اما ان تزوب كالملح واما ان تصلب كالحديد. والايمان كالمعدن، وده مش تشبيه انا، مش كلام، مش فزلكة مني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن، الناس، وفي بعض الناس الايمان، الناس كالمعادن، خيارهم في الاسلام خيارهم في الجاهلية اذا فقهوا، خيارهم في الاسلام خيارهم في الجاهلية اذا فقهوا. حديث ناس معادن هذا الترتيب، فهم؟ يعني لما يكون في الجاهلية خير ويبقى ويدخل الإسلام يبقى في الإسلام خير، لأنه كان معدنه في الجاهلية معدن. فلو حديده بطن الجبل وطلعته وعملت منه نجفة، عملت منه إناء راقي، هيبقى حديد برضه. مش لما تيجي تعمل إناء راقي تلاقيه فخار، تلاقيه طوب، فهم؟ فلابد لابد من من البلل، لابد من الفتنة حتى تتميز الصلابة. أهي صلابة الملح الذي يذوب عند الماء، أم هي صلابة الحديد الذي يزداد صلابة عند الفتنة؟ ما حدش يقدر يفر من الفتنة. ولو انت فكرت وقلت انا لسه جديد، انا ملتزم جديد، انا يدوب احضر الدرس بقالي مرتين ثلاثة وانا عايز اكون في حالي، لا بد ان تعرف كل من اعلن دعوة الالتزام اللي احنا بيحلل نسميها، والالتزام دي مش بدعة، كلمة التزام مش بدعة، هي كلمة كبيرة، بس كلمة الملتزم مش بدعة. يعني ما بعضكم سمع مني بعض الكلام اظن ان انا بمقتها او بنكر كلمة ملتزم، لا انا مش بنكر كلمة ملتزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفته فالزم، وده اصل تسمية الالتزام، فلان التزم يعني عرف الحق فايه. لكن انت لما تقول انا ملتزم كلمة كبيرة، انا يعني تعرضي لها او استدراكي في اطلاقها مش متعلق بانكارها، انما متعلق بحجمها. زي ما انت هنقول احنا مخلصين، الاخوة المخلصين، احنا عادة من الملتزمين، هي فانت لما ليك تقول المخلصين هتلاقي واحد يقولك ايه، لا تزكوا انفسكم، كذلك كلمة الملتزمين. فانا مش بنكرها، انما اقول هي كبيرة تستلزم حجما. لما تيجي تدور على حقيقتنا هتلاقي ان احنا عرفنا ولم نلزم، عرفنا ولم نلزم. لكن اعلم تماما ان اي احد منا يعلن راية الالتزام الا وسيبتلى شاء ام ابى، وان لم يكن هذا الشهر هذا العام، ها فهم، فبحسب قدر الله تعالى. لازم افهم دي كويس. ولو انت فكرت من خلال التزامك بالحق انك تبعد عن الافتتان، يبقى معناه انك بتبعد عن الحق، بتبعد عن الايمان. لكن ضريبة صلة وثيقة جدا لا تنفك، تلازم لا يفك ما بين الايمان والابتلاء، وان العبد لابد يبتلى. واحد يقول يعني لازم يكون سجن، لازم يكون اعتقال، لازم يكون فايق، يا اخي افتكر لنا حاجة عدلة، طب قول لنا حاجة كويسة. لا مش شرط يكون سجن او اعتقال او ابتلاء، لا مش شرط. الله يبتلي الانسان بفتح دنيا، يبتلي الانسان بعافية زائدة، يبتلي الانسان بكثرة مال، لان ربنا قال ونبلوكم بالايه، بالشر والخير فتنة، مش شرط. لكن انت كمني دايما الفتنة اللي بتبقى دايما على ودانك وقريبة من عينك ودايما بتسمعها، فلان خدوه فلان خرجوه فلان خدوه فلان خرجوه، فدايما انت مستحضر الموضوع ده، فعايز اي قرابين تبعدك عن الموضوع ده. مفيش قرابين بتبعد عن الموضوع ده، القرابين اللي بتبعد عن الموضوع ده مش تبعد عنه، القرابين التي تذهب همه التي تقلل من قسوته عليك هو القرب من الله. لانك إذا آمنت إيمانا حقيقيا نلت معية الله، وإذا نلت معية الله كفاك الله كل من تربص بك، وبالتالي تكون كما قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، شوف النعم، ثم نجاهم ربهم سبحانه وتعالى وآوى بهم أو أواهم سبحانه وتعالى إلى الكهف وأنجاهم من أعدائهم. نجوا بمعيته ولا نجوا بالقرابين قدموها؟ ها بمعية الله الذي بيده الأمر وعلى كل شيء قدير. قد تخاف من شيء هو عين الخير لك، قد تكره شيء وهو قرة العين لك في الدين، في الإيمان، في القرب من الله، في صلاح قلبك. وغيرك يفلت ويقولك أنا الحمد لله، ويزوب مع الزائبين، ويفتن مع المفتونين، ويضيع مع الضائعين، ويضل مع الضالين. يا أخي لابد أنك تحسب أين الخير وأين الفوز. المهم أن تعرف أن المحبة لن تكون حقيقية إلا إذا يا أخوان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواه. اللهم ارزقنا ذلك رب العالمين. واعزم، اعزم من الآن أن يكون الله ورسولك أحب إليك مما سواهما. هو ده الفوز، هو ده النجاة. لما تبقى في حزب الله افضل ما تبقى في مثلا المخابرات الامريكية، تبقى في حزب مش عارف ال في حزب الحزب الاطلنطي، ولا مش عارف في مؤتمر ايه، ولا في لجنة ايه، ولا عضو في امم ايه، او في هيئة ايه. لما تبقى في حزب الله هتبقى فوق ذلك كله، لانك هتبقى في حزب من اذا شاء فعل، هتبقى في حزب من اذا شاء فعل. اما هذه الاحزاب هم اناس يمضي فيهم قدر الله، يسيرهم الله حيث كانوا، بولين على اعقابهم، حينما تمر بهم لما لا يستطيعون وفنيت القيصرية الروسية الصليبية التي كانت تحكم الناس بسلطان مارد، وفنيت، ظلت الدولة الشيوعية 70 سنة. 70 سنة تتحدث عن المطرقة والشرشرة، او المطرقة والمنجل كما يسمونها، وانها صانعة الانسان، وانها منظمة الكون، وستنظم كل انسان كالترس في الآلة، زي ما الآلة كده فيها مجموعة تروس، كل ترس في مكانه. شوية جاءت تقول ان احنا الارض دي مكنة، هننظم كل ترس في مكانه، بعيد عن افيون الشعوب الدين، لان الدين ده افيون الناس، وهو اللي بيخدرهم، وهو اللي بيدمرهم. وعلت حتى ظنت انها لن تسقط، ثم هوت الى الهوية وذابت وضاعت ولم يعد لها ذكر، فهم؟ وصارت الدولة التي كان يعمل لها حساب وقوة تخشاها القوى المقابلة، صارت الآن تتكفف قوتها وتأخذ معونات ولا يعبأ بها، وتأخذ القرارات حتى أنها لا قيمة لها. ونزلت أمريكا في منطقة القوقاز التي لم تكن تستطيع أن تنزل فيها جواسيس، تنزل فيها جواسيس تنزلهم، ليه؟ لأن دي المنطقة الروسية، الآن بتنزل فيها براحتها وتعمل ليه عايزة براحتها، وتعمل مرات عسكرية مع جورجيا ومع دول من الشرق والغرب بغير أي معاونة، بغير أي معارضة. ها، والدب الروسي والقوى الروسية التي كانت لتقهر راحت فين؟ أكلها الفار، أكلها خلاص، ذا ذابت بفعل من؟ بفعل رب العالمين. هكذا هكذا 70 سنة بس، شيوعية، يعني دولة شيوعية لم تدم أكثر من 70 سنة، فهم؟ 70 سنة فقط لا غير، من أيام ماركس ولينين، فهم؟ المنظرين لها، واللي عملوا الثورة البلشفية، واللي عملوا الثورة سنة 17، واللي قامت الدنيا وأقعدت وقسمت أوروبا كلها إلى شرقي وغربي، الى شيوعي ورأسمالي، وانقسمت الدنيا كلها الى معسكرين. وكان دايما يحدثونا في الستينات معسكر الشرق ومعسكر الغرب، ونقول البيت الاحمر والبيت الابيض، كان دايما كده، واخد بالك؟ ما الذي حدث؟ اذاب الله عز وجل قوة من القوتين، وهو على اذابة اخرى قدير. فكن في حزبه، كن في حزب من اذا شاء فعل، كن في حزب من اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، مش يخطط له، يكون. اذن من الاهمية بمكانه، يقول ما هو المعنى الحقيقي للحياة؟ ما هو المعنى الحقيقي للحياة؟ طبعا نحن نعلم ان الانسان يتكون من شقين، الشق الاول هو الجسد، والشق الثاني هو القلب، ولكل شق منهما حياة. فالجسد حياته بما هو محسوس من الماء والهواء والطعام والغذاء، وما يستلزم في بعض الأحيان من الدواء، كل هذا مما يستلزمه حياة الجسد البدن. والشق الثاني وهو القلب، أو الحياة المعنوية أو الحياة الإيمانية، فإن الله تبارك وتعالى فطر القلب على أن يتغذى بالإيمان وأن يتغذى بالإسلام وأن يتغذى بالطاعات وأن يتغذى بالتسبيح والتحميد والتهليل. فكما أن البدن مفطور ومجبول على أن يتغذى بالماء والهواء والطعام، ولو حبس عنه الهواء لاختنق، ولو حبس عنه الماء لجف ومات، ولو حبس عنه الطعام لانعدمت قدرته وتيبس بدنه. كذلك القلب. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ وهذا يعني أن الحياة الحقيقية ليست حياة الأبدان، الحياة الحقيقية ليست حياة الأبدان، وإنما هي حياة القلوب. لماذا طيب؟ طب ما هو حياة الأبدان دي حياة، وزي ما القلوب مفطورة على أن تتغذى بالإيمان والطاعات والبعد عن المعاصي والآفات، فهذه حياة وهذه حياة. طب لماذا لا تكون حياة الأجساد هي الحياة، بحيث يكون الإنسان بعافية وجسمه رياضي غير مترهل من غير آلام ولا أوجاع ولا أسقام، وتبقى أعضاءه الداخلية منتظمة الحيوية، الكبد والكلى والقلب وما شابه، وتبقى المفاصل قوية، ويبقى البدن والعضلات مفتولة. طب لماذا كل شيء دي حياة حقيقية؟ الإجابة أن هذه الحياة وهي حياة البدن لا تجر إلى حياة الآخرة، لا تجر إلى حياة الآخرة التي هي تمام الحياة، تمام الحياة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لفظ حياة في حق القلوب مفرد، وذكر جمع في حق الآخرة. قال في حق القلوب: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وقال: فلنحيينه حياة طيبة، وقال: يا الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فهم؟ وفي الآخرة قال إيه؟ وللدار الآخرة اللي هي الحيوان، والحيوان جمع حياة، الحيوان جمع حياة. طب الجمع ده معناه انه هو حاجة اعلى من المفرد، صح؟ صح ولا لا؟ لما تقول مال واموال، ان هو الانفس او الاكثر والمعنى الاتم اموال مش مال، صح؟ طب ليه؟ لانه انت في الدنيا قد تحيا بقلبك ويموت بدنك، قد يقتل العبد في سبيل الله، او قد تصاب بالامراض والاسقام والاوجاع مما يبتلى به العبد، فيكون في ذلك تنغيص وتقليل لحياة الايه؟ لحياة البدن مع حياة القلب. لكن في الاخرة من حيا قلبه في الدنيا رزقه الله الحيوان في الاخرة، اما من حيا بدنه وبقى ابيض وجميل ومفتول العضلات وبيضة وضيئة وجسمها منسوق وغير ذلك من المسميات، لا يجر ذلك الى الحياة الاخرة. بل ان الله تعالى وصف المنافقين بانهم اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، اشارة الى انهم لعلهم يكونون قد حققوا مقتضى الحياة الحسية، مقتضى الحياة الحسية. تعجبك اجسامهم، ما قالش تعجبك عيونهم او كتافهم، انما الجسم كله. بما يفيد ان ده ايه؟ واحد عايش، واحد عايش. ولذلك انت ترى من ماتت قلوبهم تحولت هممهم الى الحياة الابدانية، الحياة البدنية. النهاردة اكتر ناس بيشغل الطبقة العليا مستشفيات التجميل ومعاهد التجميل، فهم؟ ومعاهد التخسيس ودورات الرجيم، بحيث النحيفة ازاي توصل لمتوسطة والمتوسطة ازاي توصل لسمينة والسمينة ازاي توصل لنحيفة او العكس في الرجال, بحيث ان هو ده الشاغل وممكن يبذل له من الجهد والمال ما الله به عليم, وممكن ان يحرموا على انفسهم ما لذ وطب مما تميل اليه نفوسهم ويتحملوا في ذلك المصاعب طلبا لحياة الابدان. وتبقى اهم الهم واكبر العلم ومبلغه حياة الابدان, حياة الابدان. ليه؟ لان القلوب ماتت عفانا الله واياكم. لكن المؤمن اهم ما يشغله حياة القلب, لعلمه ان حياة القلب هي التي تجر الحياة الاتم اللي هي حياة الاثنين. لان في الجنة العبد يكون بدنه على اتم ما يكون من بدن, فهم؟ فهم لا. وقلبه على اتم ما يكون من قلب, فتكون الابدان خلق جديدة بحيث تكون كل شيء على كما يقولون يعني المقاييس التي يعني اضبط المقاييس, كما قال تعالى إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا, عربا أترابا. والعرب وصف متعلق بالخصال, والأتراب وصف متعلق بالجسد. فأما العرب هي المرأة العروب التي تتحنن وتتودد لزوجها طبعا في الجنة. وطبعا الصفات دي لما بيتحلى بها نساء الدنيا بيبقى متشبهات بخير الخلق من جنسهم من اهل الجنة, فهم؟ واترابة اي ان نهودهن وصدورهن على خير ما يحب الرجل من صورة في المرأة, لا متدلية ولا كذا ولا كذا كالمرضع او غيرها. فهذا معنى عربا اترابة, ده من حيث الأبدان والأشكال والصور على أتم ما يكون. وفي القلوب ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل إخوانا على سرر متقابلين. فتجد إن حياة الجنة مفيش فيها مخاوف, مفيش فيها أمن دولة, مفيش فيها اعتقالات, مفيش فيها أنت بقى طول الليل تعمل على نفسك بسبب عجولك, مفيش فيها استدعوك فمش عارف تعمل إيه تنزل في ترعة, مفيش فيها مشاكل مع اخوانك, مفيش فيها مصائب, مفيش فيها الاشياء دي كلها, فاهم؟ مفيش فيها حقد على واحد على واحد, مفيش فيها جماعات واختلافات بحيث ان ده ما بيقبلش ده تبليغ وده اخوان وده جماعة اسلامية وده بيحارب ده وده بيطعن في ده وده مش عاجبه ده, مفيش كلام ده. ونزعنا ما في صدورهم من غل ايه؟ اخوانك. هذه الحياة اللي هي حياة اللي هي تمام الأبدان والقلوب, كيف يصل لها العبد؟ ها؟ بأن يأخذ الأول في كأس العالم, ها؟ أو يأخذ الأول في الملاكمة؟ أبدا, بالإيمان. لم يسبق السابقون بعضلاتهم المفتولة, ولذلك كانوا يقولون أنت بالنفس لا بالجسم إنسان, انت بالنفس لا بالجسم انسان. واحد يقول يعني ما ينفعش ان احنا نهتم بعافيتنا وصحتنا, لا, لكن لا تكون اكبر الهم ولا مبلغ العلم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لكن ما تجيش تقول لي الصنع الوسط بتاعي ما اسوأ قد كده فانا ما عنديش استعداد يتغير, والصدر بتاعي ما اسوأ قد كده, فهم؟ والريست بتاعي واخد قد كده بالمزورة مقاسه كذا, ما قدرش ان ايه ينقص عن كده وانا مش عارف اصل كذا. تبقى انت عايش ايه في الحواسة مخية, فهم؟ وتجي تسأله عن اي شيء في دين الله, ها؟ تجده ممن ينطبق عليه قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. مفيش مشكلة انك انت تبقى عايز تخس, تبقى عايز تزيد, المرأة تدخن ترفع, تقول لا ده انا عايز اعمل رجيم, لا كل ده انا بأس به ما دام لا ضرر لا بقى لا مشكلة. لكن انا بتكلم على مبلغ العلم، انا بتكلم على الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي الاسلام، الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، الحياة الحقيقية هي التي يخرج بها العبد من الموت الى الحياة، ومن كان ميتا فاحييناه. حياة العقيدة، حياة الولاء والبراء، حياة ان يكون دينك هو همك، مبلغ علمك واكبر همك، ان ترى انك ان مت فقدت كل ما تملك، لكنك على الدين فقد فزت، فقد فزت. اما اذا اخذت الدنيا وما فيها وفتح الله عليك ابواب الدنيا جميعا وخرجت بلا دين فقد خسرت كل شيء وهلكت. فما فاز قارون مع ما كان معه من اموال، وما فاز فرعون بالرغم ما بلغ من سلطان، صح ولا لا؟ ابدا. انما فاز محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بالايمان والتقوى والعمل الصالح حتى صار عبد الله ورسوله وصفي من خلقه وخليل. وفاز ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل من صار على هديهم الى يوم الدين. فازوا بالايمان، فازوا بالعمل الصالح، فازوا بما يرضي الرب جل وعلا، حتى صاروا من اهل الجنه وهم يمشون على الارض، حتى صار حبهم من الايمان، حبهم من الايمان وبغضهم من النفاق والعياذ بالله. حب ابو بكر من الايمان وبغض من النفاق، حب اسامة كما في الحديث من الايمان وبغض من النفاق، وحب الانصار كما في الحديث ايضا عند البخاري من الايمان وبغضهم من النفاق، حبهم. تخيل ان يصير زمرة من رفع الله لهم ان يصير حبهم، كنت تحبهم بس، من الدين ومن الايمان، ويزداد بذلك دينك. ونحن في المقابل الشاب والشابة والصبي والصبية، اللي في ثانوي واللي في جامعة واللي في اعدادي واللي في اول جامعة، شاب مين؟ يقول لك مارادونا، ولا ما عارفش اسمه، ما عارفش، ما عارفش، انا ممكن تكون معلوماتي من سنة 60 عايش عن ايه، فما تاخدش على، تعرف ان انا طبعة قديمة، فالاسماء اللي عندي، شاب مين؟ فريد شوقي، ممكن يكون فريد شوقي مات في دلوقتي حاجات تانية. بتحب مين من المعلمين؟ عبد المطلب، ممكن يكون مات، ما عارفش بقى دلوقتي في حاجات، لكن هو بس ده الاسماء اللي انا ممكن اكون عارفها. فتجد الناس يحبون اناسا حبهم ينقص الايمان، وبغضهم من الايمان، ويكرهون او لا ينشغلون بحب اناس، لان هي دي الحياة الحقيقية، حب المؤمنين وموالاتهم. الله يقول: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد عن نصرة هذا الدين والعمل له والبذل له، الدين اللي ما بقيناش نفتكره ان يوم خطبة الجمعة او اذا كان في درس بنحضره مرة في الشهرين او في السنة، هو ده الدين لما بنفتكره. بين عاملين زي الناس اللي ما افتكرش الدين الا مرتين، لما يطلق مراته ولما يموت، يسألوا المشايخ في الطلاق وفي الموت، في الموت ازاي نكفنه وازاي نغسله، يخبط على اقرب واحد ملتحف يقول له تعالى عشان ابويا مات، مش عارفين نعمل فيه ايه. والراجل برضه ما يخبطش على المسجد او يخبط على الشيخ اللي لما ايه يحصل بينه وبينه، فما يعرفوش الدين غير في الطلاق والموت. احنا برضه كده نعرف الدين يوم الجمعة في الخطبة ولو في درس كل كام شهر بس، لكن فين البذل لله؟ فين حمل هم الدين؟ فين انك بتعمل لله؟ مين منكم بيشتري شرات يوزعها؟ مين منكم بيشتري كتيبات يوزعها؟ مين منكم بيفكر يلخص درس يكتبه يبينه يعمله يصلحه ويزمله؟ مين؟ مسألة الله أعلم. مين بيفكر انه دائما يتابع أولاده، يتابع ناسه، يتابع أهله، يتابع نفسه في علمه، في دينه، في تقدمه، في زيادة إيمانه، زي بيتابع نفسه في الأموال، زي بيتابع نفسه في الرغبات والشهوات والأكل والشرب والملذات؟ مين؟ هذه مسألة مش خاصة بناس، مش تقول الدعاء والعلماء والمشايخ والمعلمين، هذيك شايف يوم عن يوم مسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا مجلسنا هذا، ونسأل الله اللي يحملنا الدعوة إلى السبيل، ولحوا على الله في الدعاء يا أخوان والله، لأنه زي ما قلت لك كل يوم بيكون الغد أفضل من طبيق، وده عقوبة من الله. ما تفكرش ان دي زي ما قلت لك، دايما احنا بنعتبر ان دي شغلانة الامن وشغلة الاوقاف وامن الدولة، لا، هذه فعل رب العالمين. ممكن يكون في اسباب بتتحرك، لكن من الذي حرمنا؟ من الذي سلب منا النعم التي كانت بين ايدينا؟ بسبب زيد، محكمة، قضاء، امن، اوقاف، غيره، ايا كانت الاسباب، لكن مين الذي يفعل؟ الله. هي مقادير، مقادير. نسأل الله اللي يحرمنا بذنوبنا، نسأل الله اللي يحرمنا بذنوبنا. فالحياة الحقيقية هي الايمان، هي الايمان. ولو خلطت بعض المؤمنين الذين يعظمون امر دينهم لوجدت ان كل شيء عندهم يهون الا المعصية، كل شيء عندهم يهون الا فوات الطاعة، كل شيء عندهم يهون الا التعدي على حد من حدود الله، لان قلوبهم حية. لما تخالف ده امثالنا، نسأل الله ان يعافينا واياكم، ونسأل الله ان يصلحنا واياكم، تجد ان كل شيء يهون الا الدرهم، الا الدينار، الا الخصومة، الا الشخصي، الا الكرامة، الا النفس، كل شيء يهون الا الحاجات دي. طبعا ده بيورث عصبية جاهلية، ويورث تفريط في الحق. تبقى الحدود بتنتهك بس المهم فلوس، الحدود بتنتهك بس المهم كرامتي، الحدود بتنتهك بس المهم نفسي واسأر، حتى لو كان من ابويا وامي، اسأل الله العافية والسلام. الحياة الحقيقية هي حياة القلوب بالايمان، حياة التي تجعل القلب منور، منور بالايمان، منور بالايمان. ادعو الله عز وجل دائما، نحى على الله وقل اللهم انر بنور الايمان قلوبنا. دي افضل، دي هي نعمة الحياة، وهي اصلها وفضلها الذي ينبغي الا يزول. ايضا يقول ما هو الطريق الى الجنة، او كيف النجاة من النار. طريق الجنة هو طريق النجاة من النار، هو طريق واحد. الطريق الذي يقود الى الجنة هو هو الطريق الذي يباعد العبد عن النار. ولذلك قال ربنا جل وعلا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. طريق الجنة معروف، اعتقد ان الكلام المتقدم بينه. طريق الجنة هو طريق الحياة الحقيقية، طريق الجنة هو طريق الحب الحقيقي، ان يكون الله رسوله احب لمسوهما. طريق الجنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. تعرفين انه من اكبر ما شوش علينا طريق الجنة، تأثرنا باقوال الرجال، وتأثرنا باقوال الرفاق، واقوال المذاهب، واقوال الجماعات، واقوال الطوائف، حتى صارت لحالة ليست شرعية. حجاب المرأة ليس شرعيا، صلاتنا ليست شرعية، ثيابنا مسبلة غير شرعية، بالرغم ان احنا لما بنصنع هذه الاشياء بنصنعها باسم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت لو شفت واحد اخذ من لحياته حتى شرط شريط سلك حديد كده ملهاش الا خط كده ليس له من الدين شيء، تقول له دي ايه؟ يقولك ملتحي اتباعا لرسول الله. لا، ملتحي لكن مش اتباعا لرسول الله، تقليدا للشيخ انت بتحبه، تقليدا لطائفة معينة، تأثرا برجل بطائفة معينة، ماشي، لكن اتباعا، الاتباع له ضوابط، الاتباع له ضوابط. لماذا صلاتنا صارت صلاة كثير فيها يكثر فيها الأخطاء؟ بل لا تؤاخذوني إذا قلت تكثر فيها المبطلات. لماذا؟ لأننا نصلي لكننا لا نتبع في صلاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا بيوتنا بين المرأة وزوجها من الشقاق والخلاق وسوء الأخلاق، بالرغم أنه لما اتجوزها قال زوجني ابنتك أو موكلتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتيجي تقول له لك أنا متجوز اتباعا لرسول الله، لا، أنت تزوجت لكن مش اتباع، ليس هذا زواجا على اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلست متبعا لرسول الله، لا كمصل ولا كملتحن ولا كمتزين بزي ولا كمتعبد ولا كزوج في بيتك ولا كأب لأولادك. وكذلك المرأة لا كمحتجبة ولا كمصلية ولا كزوجة لزوجها ولا كأم لأبنائها. الاتباع مفقود، الدعوة قائمة لكن الاتباع، تحقيق الاتباع مفقود. اي واحد يعني اطلق لحيته اخذ منها تبع فيها غير فيها بدل فيها، هذه تقول لك انا متبع لرسول الله، انت ملتحي لكن غير متبع لرسول الله، انت مصلي لكن غير متبع لرسول الله، انت متزوج لكن غير متبع لرسول الله، انت متزي بزي لكن غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الاتباع معناه التقيد بضوابط الشرع، سبيل النجاة هو اتباع رسول الله. مفيش مسألة ملهاش لا بكثرة كلام ولا بكثرة شروح، هي إجابة مجملة تحمل فيها من تحمل في طياتها من التفصيل الكثير جدا. ما هو السبيل إلى الجنة؟ أو ما هو طريق الجنة؟ وما هو طريق البعد عن النار؟ الجواب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هو ده، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طب لما يحبك ربك ويغفر لك ذنبك، ها، يحرم عليك النار ويدخلك الجنة، صح؟ مش اللي بيدخلك الجنة الذنب، هيغفر ذنبك. إذا غفر ذنبك جرك إلى الجنة، لكن أنت مش متبع، أنت مش متبع. لما واحد يصلي بواف يصلي وعينه راح شمال وجاي، يبقى متبع. لما واحد يصلي وكل ما لم يكن يخطر على بال قبل الصلاة يخطر على البال في الصلاة، يبقى غير متبع. لما واحد يصلي ولا يحسن الركوع ولا يحسن السجود ولا يحسن القيام، ويصلي صلاة النقر ويبقى بيسجد من في الخلف القدمين بعضهم فوق بعض غير ناصب الأقدام إلى الكعبة، كل هذا أو إلى القبلة، كل هذا غير متبع. لم يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الراجل اللي بيته اللي داخل يشتم وخارج يشتم، وما يعرفش غير تسفيه المرأة، وما يعرفش غير الهروب من مسؤولياته، وما يعرفش غير إن هو يخبي عنها ويكذب عليها ويخدعها كلها حرام ويداري عنها ماله ويتخلف عن مسؤولياته ولا يرعاها ولا يعاملها إلا بالإساءة ولا يستر عيبها بل يفضحها ولا يداوي عيبها ولا يداوي جراحها ولا يبني نقصها ولا يصبر على سفاهتها ولا يعالج نقص دينها، ما ليس هذا زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي يقوم على أولاده ليس لهم عنده إلا الضرب والشتم والهجر والحرمان، وممكن هو يشوف نفسه وبيلبس أحسن لبس والأولاد هو يدوب المال قليل، فلما كسى نفسه حرم أولاده، ولا يعرفون من أبيهم إلا السب والطعم، ولا يعرفون من أبيهم إلا العقوبة بأغلظ العقوبات على أتفه الأسباب. لم يحسن تربيتهم ولم يقم بشؤونهم، جعلهم محرومين من طعام أو شراب، استكثر منهم ولم يقم بأي من مسؤولياتهم، لا يعرف في حقهم إلا أن يتخفى منهم، إلا أن يذهب للمقهى ولا لمجلس ولا لفسحة ولا لعمل، لا يعرف عنهم شيء. ليس هذا بأرض، وليس هذا على متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا البائع والتاجر والعامل والقائم، ومن أعطاه الله سلطان فظلم به وتجبر به وطغى به وصير نفسه على الناس من طبقة دون غيرهم، ليس هذا بمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وكذلك في كل حركة وسكن من الدين. ولذلك السلف قالوا: الخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الاتباع، لن تنجو. وصدق مالك رحمه الله إذ يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة، لن يصلح، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أحد الإخوان استدرك علي في معنى عربا أترابة، إشارة إلى أن أتراب ليس الأرجح فيها ما ذكرت، لكن أنا حأنظر في الاستدراك، لأن تعرفون أن القرآن بيان القرآن يكون بالنقل، فهذا ما أذكره نقلا في تأويل الآية، لكن أخذا في الاعتبار فيما نصح به الأخ أو استدرك في أن معنى أترابا في قوله عربا أترابا ليس على ما ذكرته إنما بمعنى آخر، فسأرجع إن شاء الله تعالى لعلي أكون وهمت أو نقلت يعني يستدرك الأمر. لا بأس، لا بأس، ولا يتحرج أحدكم من أن يستدرك ويذكر أو ينبه على أمر، لأنه لا يسلم من الغفلة والوهم والخطأ والخلط أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لا يسلم من الغفلة والخطأ والخلط أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بل وقع مثل ذلك للأنبياء عليه الصلاة والسلام وهم خير الناس. فلا يمنعن أحدكم الحياء، لا يمنعن أحدكم لا يمنعن أحدكم الحياء أن يذكر أو أن يستدرك أو ينبه، لا بأس لا بأس بذا. المهم أن يكون بس التذكير على سبيل يعني هل ممكن كذا، هل هو كذا، يعني من حسن يتعم الفائدة، لأن المراد هو التذكير بالحق، والمراد هو التنبيه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس التنبيه على أمر أحد أو قول أحد. فلا بأس أن يكون في وهم أو خطأ أو خلط مع كم الكلام وتتابع المسائل فيذكر بعض الإخوان أو أحدهم، لا بأس بذلك أبدا. أيضا مثال بيسأل سؤال، الحقيقة أنه طبعا هذا السؤال له موضوع في العقيدة، وهو هل يجوز الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد؟ هذه المسألة كما يعرف البعض أنها مما يجوز في وجه ومما يمنع في وجه. يعني الله عز وجل قال في حق نفسه سبحانه وتعالى ورسوله، قال ومن يطع الله ورسوله، ثم قال ومن يعصهما، فجمع بينهما في ضمير واحد في العصيان. فأما في الإرضاء والعبادة لا يجوز الجمع، فلا تقول ومن أرضاهما ومن عبدهما، لأن الإرضاء والعبادة والنفع والضر لا يكون إلا لله. أما الطاعة والمعصية فهي فطاعة الله، طاعة رسول الله هي طاعة الله، ومعصية رسول الله هي معصية الله. فيجوز الجمع في الضمير في حالة الإيه؟ المعصية، فهم؟ أما في غير المعصية لا يجوز أنك تجمع في الضمير، فلا تقول من عبدهما من أرضاهما، فهم؟ من اتبعهما، لا، ما هو خلاص، ما هو ده مش جمع في الضمير، ده مش جمع في الضمير، ده بيتكلم في الضمير. يعني الله ورسوله لما تقول أهما أعلما، فهم؟ فممكن يقول الله ورسوله والعلماء أعلم بهذه المسألة، ما فيش مشكلة، يعني يقصد الجمع في الضمير. فلما يقول كيف أرضيهما لا يجوز، كيف أرضي الله يجوز، فهم؟ كيف لا أعصيهما يجوز، يجوز أنك تقول كيف لا أعصيهما وتقصد الله والرسول، لأن معصية الرسول هي معصية لله. طيب، سؤال في نفس ورقة الأسئلة التي تعرضت لها والتي تحوي كم من الأسئلة هام، لو واحد ينبه على الراجل اللي مساعد اللي برد، بس أي حد من الإخوان يعني ينبه على الراجل له في هذه السلسلة من الأسئلة، يقول ما هي صفات المسلم الحقيقي؟ تجتمع أوصاف المسلم الحقيقي في ثلاثة خصال، تجتمع صفات المسلم الحقيقي، كلمة الحقيقي يعني الذي صح إسلامه على المعنى الشرعي وليس مجرد الاسم، مسلم بالحقيقة، محقق حقيقة الإسلام، يستحق المسلم اسم الإسلام حقيقة لا اسما، حقيقة لا اسما، من خلال ثلاثة خصائص. الأول هو سلامة المعتقد، سلامة المعتقد، لأن العبد لا يصح له دين من قريب ولا بعيد إلا بسلامة المعتقد، صح ولا لا؟ أصل الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله، علما وعملا. كم من يقول لا إله إلا الله لا يقيم لها وزنا ولا يفهم لها معنى، فيسمى مسلم اسما لكن على الحقيقة منافق، مشرك، ضال، هالك، مبتدع، لأنه متخبط عقديا، لكن الذي انضبط عقيدته يصح انه يدخل في هذا المضمار على الحقيقة، ان يدخل في هذا المضمار على الحقيقة. يبقى اول خصيصة هي سلامة المعتقد، والثاني سلامة العبادات، سلامة التعبد. قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. فهم؟ وسلامة العبادة هي صلاحه الذاتي، صلاحه الذاتي يعني الصلاح الخاص به هو الذي يعود نفعه عليه وضره عليه. والخصيلة الثالثة أو الخصلة الثالثة أو المقتضى الثالث من مقتضيات استحقاق اسم الإسلام على الحقيقة هي حسن تعامله مع الناس، وهذا يبينه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي لفظ: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأنفسهم وأعراضهم. من أمنه الناس، المؤمن من أمنه الناس، مش هو مرعوبين منه لأنه حاسين إن لو اديله فلوس هياكلها، ولو مش عارف إيه هيضيعه، ولو إيه هيخونه، ولو إيه هينتهكه. يبقى إذن سلامة معتقد وسلامة عبادات، سلامة دين، وحال مع المسلمين، حاله مع المسلمين، أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. طب ولا افترض واحد دراعه مقطوع بيد ناس بالشلوت، ما هو التعبير باليد هو التعبير بغالب ما يمتد، التعبير باليد هو التعبير بغالب ما يمتد. ممكن انسان يظلم الناس برجله، صح ولا لا؟ لكن غالب ما يمتد ويستعمل ايه، الرجل ولا اليد؟ فهمت؟ طيب وانت بتنال غيرك بايه؟ انت لا تنال غيرك الا بلسانك او يدك. اللسان يكون كالحية والعقرب، يلدغ من حيث يراه احد، بالغيبة، بالنميمة، بالطعم. فهم؟ بيظهر العورات، بيظهر الشماتة، كل ده افات لسان تضر الاخرين، تضر الاخرين. وباليد ما يصيب الناس ان تصيبهم في دمائهم فتقتلهم، او تقطع اعضاهم، او تضربهم، او تصيبهم في اموالهم فتأخذها رشوة، او تأخذها غصب، او تأخذها سرقة، او غير ذلك. فهم؟ او تقطع السبيل، او تمتد اليد الى عورة لا تستحل، لا تحل. فهم؟ وهكذا. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه. اذا المسلم الحقيقي يظهر في عقيدته فتجده انسان منضبط المعتقد قلبا ولسانا وجريحة، فحميته للحق ليست جاهلية، وولاؤه في الله وبراؤه في الله. فهم؟ يعتقد الحق، يؤمن بالله ايمانا جازما، يؤمن بالصفات بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، عقيدة. فهم؟ يبرأ إلى الله من المشركين ولا يودهم أبدا، وإن اقتضى تعامله معهم تجد كلامه نظيف من الشرك، نظيف من الضلالات، نظيف من الابتداع. فليس هناك كلمات تخالف دين ولا تخالف عقيدة، ولا كلمات شركية، ولا حلف بغير الله، ولا سب للظهر، ولا لو، ولا تسخط، ولا اكبر من ذلك من سب او استهزاء او طعن في الله عز وجل او في شرع الله او في دين الله. وتجد جريحته مستقيمة، مقيمة للصلوات، صائمة للصيام، برة للوالدين، محسنة للجيران، قائمة بحق المعروف، يستعمل قوته وفتوته وشبابه في الحق، في الحق، إما السعي على رزق الأولاد، إما بر الآباء الكبار، إما معاونة المحتاج، إما معاونة العاجزين، إما أمرا بمعروف نهيا عن منكر، سعيا في طلب العلم، سعيا في التعليم والدعوة، استعلم كل جهده، كل أعصابه، كل أعضاءه، فتجد الجوارح مستقيمة، الجوارح مؤمنة مسلمة مستسلمة لله، فتجد دينه الذاتي سليم، سليم المعتقد، سليم الدين، سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه خصائص المسلم الحقيقي. ما خلع عن هذا لما الخصائص تفسد تنقص الحقيقة، ممكن الحقيقة تنقص ويبقى الاسم. وأنتم تعرفون أن المنافق الذي يحشر يوم القيامة ويكون مآله في الدرك الأسفل من النار، هو في الدنيا له اسم الايه؟ له اسم المسلمين، صح؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. ومعنى وحسابهم على الله أي أنهم إن قالوها بصدق ويقين كانوا في حقيقة المؤمنين، يعني في حقيقة المسلمين، يعني مسلم على الحقيقة وليس بالاسم، وإن قالوها نفاقا وتعوذا كانوا في ظاهر الإسلام يعني الاسم، فهم، وهم من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا الكلام ذكر ابن نجب في بيان هذا الحديث في جامع اللوم الحكم. يبقى إذن الإسلام الحقيقي غير الإسلام الإسمي، وأنت تخشى على نفسك أن يكون نصيبك من الإسلام هو الإسم فقط، مجرد إسم، بل ينبغي أن يكون نصيبك من الإسلام الحقيقة التي ترضي الله وتجعلك من المسلمين. ولابد أن تعلم أن أعظم وصف ينال العبد عند الله أن يكون من المسلمين، لأن الله أثنى على إبراهيم عليه السلام فقال في حقه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وحكى أيضا عن من بعده من الأنبياء كيعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين. وحكى عن بلقيس ملكة سبأ التي كانت من قوم كافرين قالت إني أسلمت مع سليمان، فهم. فأعظم ما يتسمى به العبد من اسم عند الله، مش عندنا، مش في الدنيا، ما كلنا في الدنيا، عند الله، فهم، الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل. أعظم اسم يناله العبد عند ربه يوم القيامة يحشر من المسلمين، افهم، لأن كلمة مسلم على إطلاقها يدخل فيها المؤمن ويدخل فيها المخلص. ولذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، ولذلك قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأعظم وصف ينال العبد عند الله، افهم الكلمة عند الله يعني في انتفاع مش في الدنيا، هو مسلم، فهم. ولذلك شوف دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء الصالحين المحسنين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، دعوة يوسف عليه السلام توفني مسلما، افهم. فالإسلام الحقيقي يختلف تماما عن الإسلام الإسمي. ولذلك باب البخاري باب في كتاب الإيمان باب إذا كان الإسلام على الاستسلام وغير الحقيقة، فهم؟ يعني في إسلام بمعنى الإسم بس فقط لغير، وده في الدنيا، وفي الإسلام الحقيقي الذي يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان. أخبرني عن الإسلام قال كذا وكذا، أخبرني عن الإيمان قال كذا وكذا، أخبرني عن الإحسان قال كذا وكذا. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. طب ديننا اسمه ايه؟ يعني اذا هذا جبريل جاء يعلمكم الاسلام، وقال دينكم، فهم. فدخل في الاسلام ايه؟ دخل فيه الاسلام والايمان والإحسان عند الله، ده الإسلام اللي عند الله مش اللي عند الناس. أما عند الناس ليس لهم إلا الإسم، أنا شايفك مسلم الله أعلم بيك، تشهد عليها بالإخلاص تقول لي ما أقدرش الله أعلم، تشهد عليها بالإحسان الله أعلم، تشهد عليها بالإسلام تقول لي آه ظاهرا إسم، فهم؟ أما إذا حشرك الله يوم القيامة مسلما على الحقيقة فقد فاز العبد وحقق مقتضى الإسلام الحقيقي. كيف نكون مستعدين للقاء الله؟ عرفنا بثلاث محطات: اليقين بأن هناك لقاء، اليقين بالآخرة، والإيمان بأن كل مكتوب ومحصن على العبد، والثالثة أن الله يعذب من يشاء ويغفر من يشاء مما يدفع العبد إلى التوبة دوما كل حين كل حين. كيف يكون الحب الحقيقي لله وللرسول عليه الصلاة والسلام؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليك للعبد مما سواهما، وأن تغلب محبتهما، محبة الله والرسول تغلب إيه؟ كل المحاب. ما هو المعنى الحقيقي للحياة؟ هو حياة القلوب بالإيمان، لأن هذا هو الذي يورث الحيوان، وهذا هو الذي يورث النعيم المقيم. نسأل الله أن يورثنا وإياكم جنته، وأن يحرم أجسادنا على النار، وأن يحيي قلوبنا بالإيمان به. ما هو الطريق إلى الجنة وكيف النجاة من النار؟ طريق إلى الجنة هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام، في المعتقد والكلام والأعمال، في الصلاة والصيام، في الملبس، في اللحية، في الزواج، في البناء، فهم؟ مع الأولاد، مع الآباء، مع الأمهات، مع الجيران، في كل حركة وسكنة، لأن الله لم يجعل سبيلا للنجاة إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي صفات المسلم الحقيقي؟ سلامة في المعتقد، سلامة في دينه، فهم؟ سلامة في مسلكه، سلامة في عبادته، ثم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، سلامة للمسلمين منه بحيث يكون سلما على المسلمين لا حرب، خيرا على المسلمين لا شر. كل منكم يراجع هذا الكلام ويحاول أن يتدبر ما فيه، عسى الله تبارك وتعالى أن يورثنا بذلك خيرا، وأن يحيي بذلك قلوبنا، وأن يخرجنا من موات نفوسنا، وعسى الله تعالى أن يقيمنا على الجنة. لكن أختم كلامي قبل أن أبرح من مقامي هذا، بأني أحب أن أبلغ إخواني بأن من أنفع ما ينتفع به العبد مع العلم والخير، كما ذكرت في الدرس الماضي، ولو أنهم كما قال ربنا، ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قد تسمع مثل هذا الكلام وتعرف الدواء للمرض، لكن إن لم تتعاطى الدواء على حسب ما وصف الطبيب، فإن مثل هذا قد يعود عليك بالشر،